بعدين يا شيخ، بعدين يا شيخ المسح على الجرابين، على الجرابين اللي السودة دول اللي نايلون، هم خمال يعني بس لونهم، بس هم نايلون، هل ما بيجوز المسح عليهم؟ لا بيجوز المسح على كل جورب، مش شرط نايلون أو قطن. أبدا. الله يجزيك الخير. الله يحفظك.